بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة بالمسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وأقلها إمام ومأموم. أقلها أي الجماعة اثنان، إمام ومأموم. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويرث وصاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى وفيه ضعف. ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أما ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان. وقوله ولو أنثى، لو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أنها لرفع التوهم، وهذا مبني على وجود الخلاف، لكن المذهب أنها تنعقد بالأنثى. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، يعني أن الرجل مع المرأة تنعقد بهما الجماعة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فقال صلاة الرجل؟ فالجواب أن هذا المفهوم، أعني قوله صلاة الرجل، مفهومه أن صلاة المرأة ليست كذلك. هذا المفهوم مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه، بل هو من أضعف أنواع المفهوم. ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الذوات، يعني أن يعلق الحكم على اسم ذات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. فهل مفهوم أن غير الغنم السائمة لا تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، لأن الأدلة دلت على وجوب الزكاة. كذلك أيضا لو قال إنسان: محمد رسول الله، فعلق الحكم هنا على اسم الذات وهو محمد، هل يفهم منه أن غير محمد ليس رسولا؟ الجواب لا. إذن نقول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل، هذا مفهوم لقب فلا حجة فيه. قال رحمه الله: ولو أنثى، أي ولو كان المأموم أنثى. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، أي لا تنعقد الجماعة بالمميز في صلاة الفرض. وقوله في الفرض علم منه أنها تصح في النفل. لماذا لا تنعقد صلاة المميز في الفرض؟ قالوا: لأن صلاته نفل، لأن صلاته نفل. وثانيا: لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض، وإذا لم يصلح أن يكون إماما في الفرض فلا يصح ايش الاقتداء معه، او فلا او فلا تنعقد الجماعه به، فلا تنعقد الجماعه به. وهذه المساله مبنيه على امامه الصبي، هل تصح امامه الصبي او لا تصح؟ وامامه الصبي لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى امامته بمثله، امامته بمثله يعني امامه الصبي بصبي مثله، فتصح فرضا ونفلا. والثانيه، الحال الثانيه امامته ببالغ في نفل، فتصح قولا واحدا. والحال الثالثة إمامته ببالغ في فرض، إمامته ببالغ في فرض، أي أن يكون الإمام صبيا والمأموم إيش بالغا. فالمذهب أنها لا تصح، المذهب أن إمامة الصبي للبالغ في الفرض لا تصح. واستدلوا بما بحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا سفهاءكم ولا صبيانكم في الصلاة. وثانيا أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، ولا يؤم متنفل مفترضا. هذه هي أدلة من قال إن إمامة الصبي لا تصح. والقول الثاني صحة إمامة الصبي بالبالغ، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أم قومه وله 6 أو 7 سنين، وهذا دليل على صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض. لكن حديث عمرو بن سلمة اعترض عليه أو أورد عليه إيرادات. الإيراد الأول أن هذا خاص بعمر بن سلمة، والثاني قالوا ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وثالثا قالوا إنه ليس في قومه من يقرأ، فقومه أميون، فهو القارئ وحده، والقارئ يقدم على الأمي. فهذه 3 إيرادات أوردوها على هذا الحديث: الأول أنه خاص بمن؟ بعمر. الثاني لعل الرسول لم يعلم عليه الصلاة والسلام. الثالث أنه ليس في قومه من يقرأ فهم أميون. أما الإيراد الأول وهو قولهم إنه خاص بعمر، فيجاب عنه بأن الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل يدل على ذلك. وليعلم أنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخصص به أحد من الناس لشخصه وعينه أبدا، بل لا بد أن يكون هذا التخصيص لوصف ومعنى، لوصف ومعنى يقوم به ويشمل غيره ممن يوجد فيه هذا الوصف وهذا المعنى، لأن العبادة عند الله عز وجل سواء، لا مزية لأحد على أحد إلا لمعنى أو صفة تقتضي ذلك. وهذه الصفة إذا اختص بها إن وجدت في غيره شمله الحكم أيضا. وأما الثاني الإيراد الثاني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فيقال هب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لكن الله تعالى علم، ولو كان ذلك مما لا يجوز في شرعه لبينه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عنه. فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تعالى علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شريعته أمرا باطلا. ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمسائل التي لا تجوز في الشريعة بل لا تجوز عند الله تعالى إن خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يبينها له كما في آية المنافقين. وأما الإيراد الثالث وهو قولهم لعدم وجود قارئ فهذا غير صحيح، لأن في الحديث أنهم قالوا أنه قال فلم يجدوا أكثر من فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا، ولم يقل لم يجدوا قارئا، وهذا يدل على أنه كان عندهم قراء لكن هو الأقرأ، لكن هو الأقرأ. وإذا جازت إمامة الصبي في الفرض جاز ائتمام، جاز أن يكون مأموما للبالغ. إذن الصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في الفرض، وإذا جاز أن يكون إماما للبالغ في الفرض فإنه حينئذ من باب أولى أن يكون مأموما. ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن الجماعة في المسجد، تسن الجماعة في المسجد أي تسن أو يسن أن تفعل صلاة الجماعة في المسجد، ففعلها في المسجد أولى من فعلها في البيت، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ولهذا قال وتسن، لأن فعلها في المسجد فيه إظهار للشعيرة وفيه كثرة الجماعة وفيه ما يحصل من الفوائد والمنافع التي تقدم بيانها في أول هذا الباب. والدليل على أن الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة أمران، دليل وتعليل. أما الدليل فقالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا يدل على صحة الصلاة في أي موضع. وثانيا قالوا إن الواجب هو الجماعة، إن الواجب هو الجماعة، فإذا فعلت الجماعة فقد أسقطوا الواجب، وكونها في المسجد هذا أمر ليس واجبا لأنه لا دليل على الوجوب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجب أن تفعل الجماعة في المسجد، أي وجوب فعلها في المسجد لظواهر النصوص. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، مع احتمال أنهم يصلون جماعة في بيوتهم. وثانيا أن التخلف عن الجماعة في المسجد من صفات المنافقين، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلى غير ذلك من الأدلة. ولأن القول بجواز فعلها في البيت مدعاة إلى التخلف عن صلاة الجماعة وعدم فعلها جماعة. وعلى هذا فنقول ها هنا واجبا، الجماعة واجبة وكونها في المسجد أيضا أمر واجب، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وللنساء منفردات، أي تسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أو المرأة. إذن الجماعة للنساء إذا اجتمعنا سنة، والدليل على ذلك حديث أم ورقة أنه أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل بيتها، قال وهذا دليل على المشروعية. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني مسألة الجماعة للنساء، على أقوال. فمنهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها مكروهة لأن ذلك لم يرد، ومنهم من قال إنها مباحة، ومنهم من قال إنها لا تصح، أي أن النساء إذا صلين جماعة لم تصح صلاتهن. وعللوا ذلك قالوا لعدم صحة إمامة المرأة، وإذا اقتدى الإنسان بمن لا تصح إمامته فصلاته لا تصح. ولكن أقرب الأقوال هو القول بالاستحباب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو لم يكن في ذلك، أي في صلاة النساء جماعة، إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، لكان كافياً. ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم أي أمة بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. قالوا وحرم أن يؤم، حرم أن يؤم بالبناء المفعول، يعني أنه يحرم أن يؤم في مسجد، أي أنه يحرم على أي إنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب، له إمام راتب. فخرج بقوله بمسجد له إمام راتب المصليات التي ليس لها إمام راتب، فهذه لا تأخذ أحكام المساجد. وقوله رحمه الله أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إلا مع إذن إن كره ذلك، إن كره ذلك. طيب إذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال وحرم فلا تصح، لماذا قال لا تصح؟ نقول إنما نص على عدم الصحة لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، فالشيء قد يكون محرما ويصح. لكن يقال لو أن المؤلف رحمه الله قال ولا يصح أن يؤم لكان كافيا، لأنه يلزم من عدم الصحة التحريم، لكن هذا من باب الإيضاح. إذن فهمنا من قول المؤلف رحمه الله وحرم أن يؤم إلى آخره أنه لا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب، فإن فعل وأما في مسجد له إمام راتب بغير إذنه فالمذهب كما ذكر المؤلف أنه لا تصح صلاتهم جميعا، لا الإمام ولا المأموم، فلا تصح صلاتهم جميعا لا الإمام ولا المأموم. لماذا؟ قالوا لأنها إمامة محرمة فوجودها كعدمها، فالجماعة قد نووا الإمامة بمن لا يصح أن يكون إماما، وإذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وثانيا قالوا لأنه لو ساغ أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه لأدى ذلك إلى الفوضى والنزاع والشقاق، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه إذا أم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه فإن ذلك محرم لكن الصلاة صحيحة فتصح الصلاة مع الإثم. قالوا لأن التحريم لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج وهو الافتيات على الإمام والتقدم على حقه فلا تبطل الصلاة، ففعله محرم، فعله محرم ولكن الصلاة صحيحة. طيب إذا قال قائل هل التأخر بالنسبة هل التأخر من الإمام عذر يبيح الصلاة والتقدم؟ الجواب إن خافوا فوت الوقت كما سيأتي، إذا خافوا فوت الوقت فإنه عذر، يعني لو تأخر الإمام تأخرا فاحشا بحيث خشي الجماعة أن يخرج الوقت فهذا عذر. وأما إذا لم يخافوا فوت الوقت لكن الجماعة ملوا من الانتظار، ملوا أصابهم الملل والسآمة، فيقال من له شغل فليصلي ولينصرف، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. ولهذا قالوا رحمهم الله يراسل الإمام إن غاب عن وقته المعتاد، يراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. فاشترطوا لمراسلته إيش؟ شرطين: قرب المحل وعدم المشقة. وأما إذا بعد محله أو لم يظن الحضور أو ظن أنه لا أنه يحضر لكن لا يكره ذلك، فحينئذ يقولون لا بأس أن يصلى. وعلم من قول المؤلف رحمه الله إلا مع إذنه، إلا مع إذنه، أن الإمام الراتب إذا أذن لغيره أن يصلي فإنه جائز. أفهمتم؟ علم من قوله بغير إذن إلا مع إذنه أن الإمام الراتب لو أذن لغيره أن يصلي فإن ذلك جائز. والإذن نوعان: عام وخاص. فالعام عام في الصلاة والشخص، والخاص خاص في الصلاة، والخاص تارة يكون خاصا في الصلاة وتارة يكون خاصا في أحدهما. فالصور أربع: الصورة الأولى عام في الصلاة والشخص، عام في الصلاة والشخص، كأن يقول مثلا إذا تأخرت عن الوقت المحدد فليصلي فلان، هذا يشمل عموم الصلوات، ها؟ واضح؟ طيب الثاني خاص في الصلاة والشخص، لا العام في الصلاة والشخص ليس كذلك، العام في الصلاة والشخص أن يقول إذا تأخرت عن الوقت المعتاد فصلوا، فعمم في الصلاة وعمم في الشخص. الصورة الثانية أن يكون الإذن خاصا في الصلاة والشخص، بأن يقول مثلا إن تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي فلان. الصورة الثالثة أن يكون الإذن عاما في الصلاة وخاصا في الشخص، بأن يقول إذا تأخرت عن وقتي المعتاد في أي صلاة فليتقدم فلان. والصورة الرابعة أن يكون الإذن خاصا في الصلاة عاما في الشخص، كما لو قال إذا تأخرت عن صلاة الظهر فصلوا، فصلوا. أفهمتم؟ إذن هذه أربع صور. ولكن هل الأولى، هل الأولى للإمام الراتب أن يأذن إذنا عاما أو أن يكون الإذن خاصا أو لا يأذن مطلقا؟ الجواب هذا يرجع فيه إلى المصلحة. فإذا علم الإمام من نفسه أنه لو أذن تهاون في الحضور فحينئذ لا يأذن، لأن إذنه سبب لتخلفه، وهذا فيه مضرة عليه ومضرة على جماعة المسجد. وأما إذا كان الإمام لا يحصل منه ذلك وله أعمال أو أشغال فالأولى أن يأذن. أفهمتم؟ طيب لو قدر أن الإمام الراتب أذن لشخص أن يصلي بأن قال مثلا إذا تأخرت فليصلي فلان، فليصلي فلان، فتأخر قليلا وصلى فلان زيد من الناس، ثم إن الإمام الراتب حضر إلى المسجد فماذا يصنع؟ هل يصلي؟ هل يؤخر؟ أم ماذا؟ نقول هنا إذا حضر الإمام الراتب فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يختار النائب الذي أذن له أن يتأخر، بمعنى أنه لما رأى الإمام أقبل تأخر، وهذا يتصور فيما إذا كان الإمام يدخل من قبلة المسجد. نعم، فلما رآه، لما رأى الإمام هذا لما رأى المأذون له الإمام الراتب تأخر، فله ذلك. الحالة الثانية أن يختار الإمام المأذون له النائب أن يختار البقاء على صلاته، فله ذلك. الحالة الثالثة أن يختار النائب البقاء ولكن يريد الإمام الراتب أن يتقدم، بمعنى أنه دخل المسجد وأراد أن يتقدم ويؤخر هذا الإمام الذي أذن له، فهل يجوز له ذلك أو هل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، بمعنى أنه إذا أذن له وحضر فليس للإمام الراتب أن يؤخر من أذن له في الصلاة لوجوه. أولاً أن هذا الإمام دخل في الصلاة بإذن مشروع، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهو دخل في هذه الصلاة على أنه مأذون له وعلى أنه نائب. وثانياً أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وثالثاً أن تأخيره يترتب عليه كسر قلبه وخاطره أمام الجماعة. ورابعاً ما يحصل للجماعة من الفوضى، هذا تأخر وهذا تقدم فقد يحصل فوضى للجماعة. إذن نقول إذا قدم الإمام الراتب وقد أذن لشخص فحينئذ لا يؤخره إلا إذا اختار الإمام المأذون له أن يتأخر. أما إذا كان هذا الإمام الذي صلى، يعني أي أما إذا حضر الإمام الراتب ووجد شخصا يصلي بالناس بغير إذنه فحينئذ له أن يؤخره، وهذا على القول بأن الصلاة صحيحة دائما. أما على المذهب إذا قدم فإنه يقول صلاتكم باطلة، فيلزمهم أن يقطعوا صلاتهم وأن يدخلوا مع الإمام وأن يستأنبوا الصلاة مع الإمام الراتب مرة أخرى، والله أعلم. أي ما دمنا قلنا بالصحة، نحن قلنا الآن إذا أم في مسجد قبل إمامه الراتب بغير إذنه فهذا محرم ولكن الصلاة صحيحة. أما على المشهور من المذهب فالصلاة باطلة. ينتظرون، يعني لو فرض أنه سبق بركعتين، يعني جاء دخل الإمام الراتب والإمام المأذون له في الركعة الثالثة، فيصلي الإمام الراتب الركعة الثالثة هي الأولى والثانية والرابعة الثانية المأمومون. المأمومون إذا جلسوا للتشهد خيروا إما أن ينتظروا وإما أن يسلموا لأنفسهم. نعم. ها؟ لا، هذه مسألة يعني نقول الأصل أن الجماعة يصلون في المسجد، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يصلوا في أماكنهم فحينئذ يصلون، كطلبة المدارس وكالموظفين في الدوائر الحكومية فإن المصلحة تقتضي أن يصلوا، لأنك الآن لو قلت مثل المدارس وعندهم بجانبهم مسجد اذهبوا إلى الجماعة وصلوا، أولا ربما أن بعض الطلبة يذهب ولا يصلي، يذهب يتمشى أو يذهب إلى بيته، وأيضا يحدث فوضى واضطراب وتأخر، وكذلك بالنسبة للموظفين. إذا قيل مثلا نعطيكم 20 دقيقة ونصف ساعة للصلاة اذهبوا إلى المسجد، بعضهم يشغل السيارة ويروح البيت ولا يصلي، وهذا أمر واقع. فلذلك تقتضي المصلحة أن يصلوا في هذا. أما بمسألة قصور الأفراح هذه غير مرتبطة بعمل وظيفي أو حكومي، يصلون الحمد لله. إلا إذا قدر أن المسجد صغير، لو كانوا مثلا في قصر أفراح وكانوا بجواره مسجد لكن صغير لا يتسع لهم، حينئذ يصلون في القصر. ليس للوكيل أن يوكل، يعني وكل شخص ثم هذا الشخص وكل آخر، ليس له، ما يجوز. لأن الوكيل أنا حينما وكلتك ارتضيتك، لكن لا ارتضي من وكلت. طيب نعم. أي ظاهر كلامه، ظاهر كلامه أنه، لكن كلام غيره أنهم قالوا ويحرم ولا يصح. ها؟ أي عبارة المنتهى ويحرم ولا يصح. نعم. وما يحتاج دليل الطالب هذا، أصلا هو مختصر من المنتهى. ولذلك الذي من مزاياه الذي يتميز به عن المختصر المقنع أن ما فيه من المسائل هو المذهب. أي نعم، لأنه يعني مختصر من كتاب المنتهى يا شيخ. ولهذا قيل اقرأ كتاب المنتهى واحفظ دليل الطالب. نعم. ها شيخ، الحين أنا لو دخلت مسجد والإمام تأخر، كيف أعرف أن هذا الشخص مأذون ومؤذون؟ يعني أدخل معهم وأصلي؟ ما دخلت، ما لي دخل. تسأل تعال الإمام من أذلك ومن كذا؟ لا لا، يعني أصلي ما يعنيك، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعد مش دراك أن المسجد اللي يصلي الآن إمام راتب ولا لا، يعني دخلت مسجد في الطريق وجدت شخص يصلي، بعد الصلاة تقول أنت إمام راتب؟ إذا قال نعم قلت الحمد لله، غير ليس راتب، هل أذن لك الإمام؟ ما تصلي. نعم. أي إذا لم تجد فرجة في الصف فتصلي خلف الصف للعذر، وستأتي إن شاء الله المسألة.